بعلكي حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الرسول صلى الله عليه وسلم كيروني كتيرة رسول هر أسان جني صحابي قوي رسول صلى الله عليه وسلم ده أسا كيغاري يعني صحابي نقدرو يعني أدت من الصحابة والرسول عليه الصلاة والسلام ده أساتين جني رسول صلى الله عليه وسلم كنغا ذكر يقدر ديونا وساغنا لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله ذكر يقدر ديونا كنغا مال يتيم كي كيغنو كي بكتيو كنغا غي امارات تلاغي سلطه تلاغي تي هربو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه هيرو رسول صلى الله عليه وسلم أو سوي أميرغاني دا يوغني سلطة من نغا أكو دا غاغي أو سوي أميرغاني سيدان غاغي بلين أغني أو كي غاغي رسول عليه الصلاة والسلام هيرك تي يا رسول الله أسان غني تي نير أسان نغا tenaro sane tenur bigara yera ga buga jener ga sulegi bodo ger gine eulegi bodo ger gine so ya rasulullah usan ni rasul alayhi salatu ilino woni oki usaki men nana ki kere kere ge ga usan ni rasul sallallahu alayhi wasallam ge ga ilino ko woni kere ge ga usan ni رسول عليه الصلاة والسلام إلينا قوغن إذن أولا تساكي جراسو وينا إلينا قوغن أولا إذن أولا ذكر يأكل رديغنا قوغن أولا مال اليتيم كينا ماغن أولوغن قوغن أولا تكيني تلاكي شنو كنا نقوله هنا كوبا؟ إذن كيتا تاتنورو أبوي، أنا كيني، أوعك كذا برتار كذا يا رسول الله أسان تينغنا، يا رسول الله أسان واتيني أو بنعك، تي بدوي بيجا إيساو نعك كذي. رسول صلى الله عليه وسلم أنا كيني كوي. ممكن أوعك، أنا كيني بيا مناسب. وابر كيني حكم سلان نسودو شون امبيرو نا ساكت مسكين كي سينا نيني حكم سلان تي شون و نودو غني كيغي تو ما كوبوي نا ديفنيري تا غانا نسو تيغي مسوليو بو تبنرا ان ناورا تا غانا كارنو غني يوم القيامه غني مسوليو و كوري نسو نا ديفنيري كسوم تا غانا اغيغو شون و نودو كي ابو زر الغفاري هركي كني سنو لو غنينا دايفني لتانات حقو كورنو كنا حقو كورنو يوم القيامة بلا سام لجير نسوي نسو نا كني سنو لو غني كلا أقوي نفس أبو زر بدا أقوي مال اليتيم ما أنا كي نقولو غني كي كاري نا دايفني لتانو مال اليتيم بر ما واني ما رودم دو يتيم كي نيجي كني مال قوي برسو من ناي كده غاره مال كحافسي كني garde gene kosture ab don ke dadiro ma oni maru don diro lasim u o me na ma na uro gine gine ni ma me sim mal ke mon ke nan o i ser ka tele ga o re ke rione ga la kin kin ne do kana bodo ki oru o ni her na ye tim mal na uro gine ba tim mal ke ma ke no ke tiogu ne da sa ne na daif ne gine ta gano u ta gano gine ne yo mal ke aman bi gisan yer ne suri مالية تمكي ما هنو لون وصاقة ارغي اگر كاقاقي اوغا جي اگر اومي انا تيني بيه مسلاوي نسو وانا تيني مسلاوي ريكو اوكي هاگي ايلينو تطاق ممكن اوكي امبيغو كوي جي ممكن سوكو كيتون نكي ديارو لكن بير ايليغنيني امبيغو سنو اوكي ايليغنو غنيني ارغو كوي جي سوكو حقوائي نسو kara ogeer iriga irina tekiga di kiga di na abusa na keji rasul sallam tin akoy wor tiki binana wor irina goge ko boy kara irina oge mumkin mara sutikire uti irini sai ke tigini ne gena ke irini dai gini ne irii sabab kero tegoi ini ga dene ga ke taw irini nda tege ha bari ga sano ma ga te ga irano ke danar yune ne ro ga ber er danar ine ndo ga new irino ma na ko bi o insan ge er ta segre ma on irin halal kera irino korske kor ga o irinu ga ere lakin oge ta se gora danar iligere go kare ket nasu kelar yuri no go ga te uli ni ili ni ge ne te goy ili ni se ali ki ania qarar go e mete bino banna o to go ni bare ka sanar ga ili ndete ka sano te arab kelo na raine ga eme eme berne ko sunesu ku irino tokene udara de bisa borro irin seri bauro irin seri giran gono irin seri akho gono irin seri one en beten irin seri nara bigre irin seri nara irre irin seri ma irin lazim sabab nerkedi irin harare ta eme ogot irino neriki te edena irino ko mana bi ukin ne negne ne na mana o iri sabab kero mashakal do dar bare ga na mushkilan sul o iri gine gine ne murdu iri sere krema kre ba uru iri sere ga talak talak tar tar lege gine jirandu iri sere ga sokko be kwajote garde marrawato hiere dae tema elagat mia mia rbe kegene segir tere be agene re satan talata sat ni iri do kay ne aso wallahi iri ge ne iri bari menige te du bari de sigi menige e ne ge dana titon ne tege waire muskila yi soko muskila iri bari re mira ega te du bari de sigi ab do kere u do ber tarajo de re aso ba o do ar talak talata talege ne be or ko ne ko re buru ko do ar ma kire gieye waane da koyni ni ni o goy kitir be la ke to gar halas safir niya niya tarabiya bab heera ya embe kam do kere ima kayna nar kada na ni ni ni fektir mari kra ni ka fe non do re ki badal gi lino gi ilati u lini ni ni o go lino ni ki qarar ta no baba ber na na war ni or wa ko ay ko sun tedral ni so mushkila do ari no ki ay no fat ke no ki ay ale je ni ki mushkila do ber tai tiga sokko ma no re ra de ki so ina idin sa ten tala ten tok ni na so u tok ni ni ni u do akwa ta ga no en na gor kitie o je o ngi ni ki aga le o na gis arog ni o bago gi agal o danar na gisen irinde ten kira agal sione irina o ja agal o ber men na do yog ne gine ti ko bay do ta go niri sar ko gi gari be nare o baro gi agal o kamel ki u irigini ki te agal o bago ke dor sen agal nos se kasori agal nos ke kir kasori ki تصرف كوي عقل كامل لو صرف نورو تصرف ناقص صرف تكسو ندمني صرف تاج اذن برنا عقل غنو ان نور كتي كامل دنا ارتني دونر كتي ودو صرف ندغني تصرف ندمني لو تعالى صرف ندغني ربنا سبحانه وتعالى قران كاري و اديغو كدا اليغور نيديغا راندو ما دايك ني والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين و oo iligini ne ti ilisiyari ki sabab ke na fizin nuru ili ali ur ke sala taqsaliro oo goy oo ilisiyari ge samena afegna daivi garoga oka iror ke garego musinini na so rabbana begu me sam ke ke ligini rasul alayhi salatu wassalam o kenugi ege baagne o kenugi o qorad ke betin nigiro o we nedarin tin nigiro kenute nuru o kenugi o irigini irigo ere gor biarara bardo ke der tokni manege kelima farka ka ga satanos er manake dio ga diros ti iri siere do sabab to er ne hayre na shangete roro er halgo e boror aglo kamelo ke der sarfejari o ki kenugi iligini ni iling agalego dara kastanya sa eroro er iligini e boror agalego kamellege oki okeni la taghdab gene ligi mana iligini gene ke na fesino lino berre ere no kargeran belear iligi tiene negero kanne negero no nene Dariari, ia zaman judut, ligi, nar tina negaikiru, ling kan negaikiru ke, tina negaikiru, hadis kiru, barikiru enne, izan, ligi tina negaikiru, kena ke kiki, mau kan negaikiru tiap berjuang resel, kole dog na so, nenemi negna. Nu ta mana ar kurbine hash ta or ke dana ay war degene tene ne gay yapay la taghdab irini ni tene fese sano kana la taghdab mana tane gege mana boy la taghdab gege mana ti irini sayrige Tena ilini sayri gainya. Tike kwe. Garde goi, tigo ilini sayri ki dai. Kela embe ga senegos. Ela kai ga dai. Tike senega, tike denega, tau. Shal ili giber. Darar kede. O agel ga nagsi sayri. Embe wa khayri gine. Asap to darar wa korna kike. Ere gor ko orna kike mizati gor ko orna kike jewu gor hayre gne afkar tar ki be kike mashakal pam do kire nesu o iligina yi aine no onigni edra wa dana daga ne gro e no iligina ru gie shangete la taghdab kine li ti garde go ti kasane ga dene ga ilini seliki taw Ogu iligini gine. Tie kone deneng iligino mennane. Awalan oberu iliya kure tenigine ne. Erdena iligino mennase nege. Dua kure de rabbana ili eli gire kar nege. Error. Elda kar nekin sor nesu. Rabbana subhanu ta'ala ywe. Itnyan ge. Ilim be shetanan be nesu. Azkar ziyadar denegene ne şeytan godra o mennani. Azkar ziyadar denege şeytan godra o begino erigino kereyege mennagin. Talata oge iligi ber şeytanen beynesu bu ilinin vaddinde. Aşan ilika hararaya voduka burudagine sagero jegro darsenegene ne sağın diminete eri mennate. Wan baru neo na nere ili na nere nen nen na nere ili na nere nge halgo na dana nere da shangye na ili na kisni arone idan ahwal ke juzumin jumla tewe olamar ili na we beraslam sifa iblisi agne sifa shaitan ke agne abla kera ber hayagi تكما ربنا عطانا الخلقين اوادر ركاي تي نيسيرو تي اور جيمنار خلقي ادر كده غارو تي دور كده غارو ركاي ربنا عطانا الخلقين اوادر ركاي يروبور نكيره باو سي ويرتن نيغي باو الي نيسيري مروات ني ربنا ما نور نديريس تيريسو خلاص تيبر لو ديرك حمدينو ناسو بودر انيشالي امتحاني بورتيني بور قادر غير بور بودن ناني كره قاسوراسو داينه نه بورونو ياريغنو داري غاردرتيني نه غاردر سغلو كيغا امتحاني ربنا سبحانه وتعالى قورنه امبيغنا داري كيرينو كيجينا سكوني ناسو جيران فتنه برتا مشاكل برتا سو سو برتا Ireti kuai ga sokota sel inersia la kagara de ginor te guli kuni arab nar tuana tarar kagara nei. Imtihan arab nar subhanahu taala giran begine ni kigini ni ma ilini ga ge halal yo. O berarigi afrat osra karega embegno nar ne karega gengino nar sokune ni karega او بغن نكوني ربنا سبحانه وتعالى نيسن امتحان نيني تبير ربنا سبحانه وتعالى او كوني صفا غوي شرك كيكيغه صفا شرك من نانيدري صفا شرك كي ابو كيرغر هيدغي سانو سورو اومبر اري ارناوغي اريو كيرغر اوري ابو كيرغر اوري نيني ناوي وامينا تايري kitab to na hadis sunan dunia ar naw ep akhir ar naw yeke haya ar naw muslim te duger kina muslim fitne sanda o muslim gay te dul gumur banakeen mashakal du banakeen mashakal to yelene yer qaim kele gye ne sina sudir gar dayne lakin o ber ari o fitna ro sou souraro kwar ko do gordo tebe ga danar bura way ko ba korok ne kana nakko akir non tayini taba nerbi taba ge daya kwai way er no ne so misaro sinni ne so yaini agir dine mokkoni kitab kerda haram me tare ga no wor no dure so tare yule ni kala gersto nanam sagat karalo lakin taba wakni bagara gane re arabier kayne arabier kidene kayne jamar kar bariga tege u kerir kidie warabetto derbe kiare kuba korok ne kana kiaro gane taba re bele digne ta hayne ma ber ko ba tayde so taba bayo unyara go ni so taba bayo taba ma taruune bartana jogona darboye abdogni manige taba danar munne beketio u darboye re tagere nerdake o gagai taga nekine kef der gaure mashakal do migdi nechare o gara joyur surne hotore yeene ne sokere ye go san hotore surne he ebi unir sirigir june dushker ger neuri ab dona sene ya ne non droge nawe o sare verzato wa nawe re ko do ere imtihane ibtilaa ker ger hala se barnama to ker ki di ne barnama to ker ki la ka lo idri ti ko ya begin ko haro so zuraro fetenaro ti ke o danar begi boda wa ti bega sirege taba begi ta nar biera ta yeri kuba korok ne tini siaram kiri kan. Uti kas sini, uti kas sini kir, ne dina korne lega, girango no musik no lega, embag no ne, kena koi lega, itu jah nak koi uye gunu lega, arago no ne usra kerja lega, gini ne, ili ne no ka ili sel, lakin ili berarige sifat kuai do. ergen kara yodde kara hawle na o kinne ber satro barname ne usande yog yakwa jedwal kara de kara tino yog yakwa ema zaman ki mergi zaman ema tur tiliki kwang bodagne o aga gena kwasiri arbi ti dogar bi o embe ke dogar embe ai ti ke dogar ti de bagara ke dogar bagara ai o ime gir sabur se gini ge o mi ana kwara o kri o ti sare ai re so ya mer sire bar tuwe miskin war ha mengene arawur au nengene o bdone nuru o mi ai na ge o shirina to kri o ka berdo sayare berdo yare arbi a kina keke ba u ka sarfe gina tiga keke masarfe ka keke kone bere bere ye kone dar bigiriye kone oskoria kone oberiye daya mewu muskla u kwayas ere no tigni ere na no harta kiri ere no tigna arpuri ere no ere na no ne ebi no harsiri no me no karne to wanna na no no begiyu ere inso ko ti bigir gal galay na hakumar de legni cha o dowla hakme ne dro hakki hakuma ma ere sokoy ga non dro hakumar de ro o te mina se igine tiigu mina gora si ada gane garo tiego noin turba gur sane ge jogne dinuru mala rabana ke kilo te belere kwararo kwaro so so uraro fetenaro o garkero ne de kunini ede na sibo ede na ke siu e me sok po so sura khasatan bele dari bura bigi go jagne rabana subhanahu wa ta'ala ona te do yarda timiya ka re te tel kidi rabana te bigira rabana sokko na jaite ni tigi korte na wele dari kure rabana te bigira te do wali inshallah آمين اللهم اهدنا فيمن هديت تولنا فيمن توليت عافنا فيمن عافيت حكفنا شر ما قد